أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقولات النسبية. من بين المقولات العاشرة توجد سبع مقولات عربية قد لوحظ في كل واحدة منها لون من النسبة، ولهذا يسمونها بالمقولات النسبية. ولهذه الجهة أيضا عدها بعض الفلاسفة نوعا من مقولة النسبة أو الإضافة. والمقولات النسبية عبارة عن ذلك. قلنا بأنه على التقسيم الأرسطي للمقولات فإن المقولات تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول وهي الجواهر أو الجوهر، وبناء على أن الجوهر جنس عال فتكون هذه الأقسام التي تحته تكون أنواع لذلك الجنس. وأما إذا لم نقبل أن الجوهر جنس عال وقلنا أن الجوهر مفهوم فلسفي وليس بمفهوم ماهوي، فعند ذلك تكون عندنا المقولات الجوهرية العالية متعددة لا أنها واحدة. أما بالنسبة إلى المقولات العرضية فيظهر أن هناك سلام عليكم أن المشهور بين الفلاسفة أن مفهوم العرض ليس مفهوما ماهويا وإنما هو مفهوم فلسفي، ومن هنا تكون الأقسام التسعة الواقعة تحت العرض كل واحدة منها مقولة عالية وجنس عالي، لا أن المقولة العالية والجنس العالي هو مفهوم العرض أو العرض، فإن العرض ليس مفهوما ماهويا بل هو مفهوم فلسفي عرض عام كما أشرنا إليه بالأمس. بالأمس تعرضنا لمقولة واحدة من المقولات العرضية وهي مقولة الكم، وسيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق البحث عن مقولة كيف وأقسام كيف. هنا المصنف يتعرض للمقولات النسبية، ومرادنا من المقولة مرادنا من المقولات النسبية يعني تلك المقولات التي تشترك جميعا في عرض واحد أيضا. كيف أن المقولات التسع العرضية كانت تشترك في مفهوم العرض، كذلك هذه المقولات السبع العرضية تشترك في شيء واحد وهي النسبة، فتكون مفهوم النسبة بالنسبة إليها عرض عام وليس مقولة وليس جنسا عاليا. نفس الكلام الذي قلناه عن العرض بالنسبة إلى المقولات التي تحتها نقوله بالنسبة إلى النسبة. فرق بينهما هذا أنه في العرض كانت تحت العرض تسع مقولات، في النسبة تحت النسبة توجد ماذا؟ سبع مقولات. وإلا كما أن مفهوم العرض مفهوم فلسفي وليس ماهوي، كذلك النسبة فإنها مفهوم فلسفي وليس بماهوي، إلا على بعض النظريات التي تقدمت الإشارة إليها كالقول الآخر الذي كان يعد المقولات جوهر كمية كيفية ونسبة. هؤلاء بعد يرون أن النسبة ماذا؟ مقولة عالية مفهوم ماهوي. أما بناء على النظرية الأرسطية والمشهور بين المشائين فإن النسبة ليست مقولة بل هي عرض عام، بل هي عرض عام يعرض هذه المقولات السبع العرضية ينتزع من أمر غير ذاتي في هذه المقولات السبع العرضية. وهذه جميعا متفقة في خاصية واحدة وهي أن هذه المقولات السبع العرضية مأخوذ فيها النسبة إلى شيء معين، فإما أن هذه النسبة من طرف واحد وإما هذه النسبة متكررة. فمثلا في الإضافة هناك نسبة متكررة من الطرفين بخلافه في المقولات النسبية الأخرى في الأين والمتى ونحوها فإنها نسبة، إلا أنها نسبة من طرف واحد. إذن بناء على ذلك عندما نقول مقولات نسبية نقول نسبة، ليس مرادنا من النسبة يعني جنس عال لهذه المقولات، بل مرادنا من النسبة مفهوم فلسفي يعرض هذه المقولات السابعة، كما أن العرض مفهوم فلسفي يعرض هذه المقولات السابعة. قال: من بين المقولات العشر التي قالت بها المدرسة المشائية توجد سبع مقولات عربية. طبعا إذا بنينا على أن الجوهر جنس عال يصير عشرة، أما إذا لم نقبل أن الجوهر جنس عال فتكون ماذا المقولة؟ 14، 5 جوهر و9 عرب، فالمجموع يكون 14. من بين المقولات العشر توجد سبع مقولات عربية قد لوحظ في كل واحدة من تلك المقولات لون من النسبة، طرف النسبة متكررة من الطرفين وأخرى النسبة من طرف واحد، ولهذا يسمونها بالمقولات النسبية لأنها جميعا أخذت فيها النسبة، كما أن المقولات الأخرى غير الجوهر تسمى بالمقولات العرضية لأنها جميعا إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، فهذه العرض تحكي كيفية وجودها لا أنه تحكي ماهياتها. ومن هنا قلنا فيما سبق أن مفهوم العرض لم ينتزع من ماهيات هذه المقولات، وإنما ينتزع ماذا؟ من نحو وجودها الخارجي. هذه المقولات جميعا متفقة في خاصية وجودية واحدة، وهي أنه كلما وجدت في الخارج وجدت في موضوعين. كذلك هنا المقولات النسبية هي التي أخذت فيها نسبة، حقيقتها أنها أخذت فيها النسبة. النسبة إلى ماذا متعلق النسبة؟ بعد يختلف من مقولة إلى مقولة أخرى، ولهذا يسمونها بالمقولات النسبية. ولهذه الجهة أيضا حيث أنها جميعا مأخوذ فيها النسبة، عدها بعض الفلاسفة أنه ماذا؟ أن النسبة هي الجنس العالي، ولكن هذا الجنس العالي تحته ماذا؟ تحته أنواع سبعة، كما أن الكيف هو الجنس العالي وتحته أنواع أربعة، الكم جنس عالي وتحته نوعان وهو المتصل والمنفصل، كذلك النسبة جنس عالي وتحته أنواع سبعة. ولهذه الجهة أيضا عدها بعض الفلاسفة نوعا من مقولة النسبة أو من مقولة الإضافة، سيأتي الفرق بين النسبة والإضافة. والمقولات النسبية عبارة عن مقولة الإضافة. النسبة هي القائمة، المراد عندما نقول نسبة يعني الشيء القائم بين طرفين، ولكنه في الإضافة فرقها عن النسبة أن الإضافة توجد هناك نسبة متكررة، يعني عندما نقول هناك إضافة بين الأخوين، هذا أخ لذاك وذاك أخ لهذا، هنا توجد إضافة، هذه الإضافة ليست قائمة بطرف واحد، يعني هذا منسوب إلى ذاك الذي ذاك منسوب إلى هذا. فهنا أولا نسبة من أليف إلى باء، كذلك نسبة أخرى من باء وطرفها ماذا؟ أليف. هنا إذا وجدت نسبتان متكررتان، طبعا هناك تلازم بين هاتين النسبتين لا يمكن أن تنفك إحداهما عن الأخرى، إذا وجدت نسبتان متكررتان متلازمتان لا تنفكان، عند ذلك تسمى إضافة، وهذا هو فرقها عن النسبة، فإن النسبة لا يوجد فيها تكرر بخلاف الإضافة فإنه يوجد فيها تكرر. طبعا الإضافة إن شاء الله سيتبين، الإضافة يقولون أن الإضافة هي هيئة، مراد هيئة يعني عرض، عرض حاصل من النسبة المتكررة بين الطرفين. واضح؟ الإضافة ليست هي النسبة المتكررة. طبعا برهانه الآن لم يتعرض له المصنف ونوكله نحن أيضا إلى نهاية الحكمة. هناك أثبت السيد العلامة أنه الإضافة ليست هي النسبة المتكررة بين الطرفين، بل الإضافة هيئة حاصلة من ماذا؟ من هذه النسبة المتكررة بين الطرفين، أرض ناتج من هذه النسبة المتكررة بين الطرفين. طبعا مو فقط في مقولة الإضافة، في جميع هذه المقولات وإن لم يعبر عن المصنف عنها، ولكنه مراده يقينا ذلك. مرادنا مثلا من المتى مو النسبة القائمة بين الشيء والزمان، أين مو مرادنا هي النسبة القائمة بين الشيء والمكان، لا، هناك هيئة حالة عرض يحصل من نسبة الشيء إلى المكان، من نسبة الشيء إلى الزمان، من هذه النسبة المتكررة. هذه الهيئة، هذه الحالة، هذا العرض نسميه ماذا؟ نسميه مقولة. فإذا المقولة مو نسبة. طبعا بنحو الإجمال أشير حتى الإخوة ذهنهم يتضح لذهن الإخوة، هو النسبة معنى الحرفي قائم بالطرفين فلا وجود لها. يعني ماذا؟ وجودها في غيره النسبة، ولكنه نحن عندما نقول هذه مقولة عرضية وجودها في غيره لوجودها في نفسه لغيره. أنتم دردتم في محله أن الموجودات إما جوهر وهو الموجود، إما واجب وهو الموجود في نفسه لنفسه بنفسه، يعني قائم بنفسه، هذا الواجب. وإما ماذا؟ وإما جوهر، يعني موجود ممكن جوهر وهو موجود في نفسه لنفسه، ولكن ماذا؟ قائم بغيره. قسمين، قسمين. القسم الثالث موجود عرضي، ما هو؟ موجود في نفسه ولكنه لغيره وبغيره. وعندنا موجود في قبال الموجود الجوهري والعرضي، هو ماذا؟ هو الموجود الحرفي الرابط الذي وجوده في غيره لغيره بغيره. والنسبة معنى حرفي، يعني ماذا؟ يعني وجودها في غيرها لغيرها بغيرها. ولكن هذه المقولات ماذا؟ وجودات عربية، وجودها في نفسها مو لغيرها. إذا لا يمكن أن نقول أن هذه المقولات العربية هي النسبة، لأن النسبة معنى الحرفي وجوده في نفسه، في غيره معنى الحرفي وجوده في غيره. ونحن نبحث عن الأعراض التي وجودها ماذا؟ في نفسه. واضح؟ إذا نحن عندما نقول مقولة الإضافة مو مرادنا النسبة المتكررة كما لعله تظهر من بعض العبارات، وإن كان المراد ذاك قطعا للمصنف. مرادنا الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة. قال: والمقولات النسبية عبارة عن مقولة الإضافة وهي تحصل من ماذا؟ من النسبة المتكررة بين الوجودين، لا أن الإضافة هي النسبة المتكررة بين الوجودين. ومرادنا من المتكررة يعني أنه ها أحد الطرفين وهو الأخ زيد، هذا له نسبة إلى عمر، هذه نسبة قائمة، الذي لعمر ماذا؟ نسبة أخرى له ماذا؟ مع زيد، مو بعنوانه طرف النسبة الأولى، لا، بعنوان أنه طرف لنسبة ثانية التي طرفها زيد. فإذا توجد عندنا نسبتان متكررتان، نسبة زيد إلى عمر الذي هو منسوب إلى زيدين. قال: وهي تحصل من النسبة المتكررة بين موجودين وتنقسم إلى قسمين. هذه حالان الموجودان ينقسمان إلى قسمين، إما متشابهة الأطراف وإما متخالفة الأطراف. يعني أن الطرفين إما أن يكون شيء واحد متشابهان كالأخ والأخ، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون متخالف الأطراف كالابن والأخ. فالقسم الأول مثل إضافة الأخوة بين أخوين، هنا نسبة من هذا إلى ذاك الذي توجد فيه نسبة من ذاك إلى هذا، أو إضافة التعاصر بين شيئين موجودين في زمان واحد، كالتعاصر الموجود بين الأخوين بين هؤلاء الموجودين هنا، هؤلاء يوجد في بينهم تعاصر زماني. والقسم الثاني وهي المتخالفة مثل إضافة الأبوة والبنوة بين الأبي والابن، أو إضافة التقدم والتأخر بين جزئين من الزمان، فإن أحدهما متقدم والآخر متأخر وبينهما إضافة، ولكنه من الواضح إضافة متخالفة الأطراف، أو بين ظاهرتان توجد في زمانين، ظاهرة توجد في يوم الأحد وظاهرة توجد في يوم الاثنين، بينهما تقدم وتأخر إضافة. هذا في مقولة الإضافة، وقد اتضح الفرق بين مقولة الإضافة والنسبة. مقولة الأين ما هي؟ وهي الحاصلة، يعني الهيئة الحاصلة، الحالة الحاصلة من النسبة بين الموجود المادي ومكانه. هنا بعد القيد المادي، لماذا؟ باعتبار أنه الموجود غير المادي، قلنا ما كان له، لما تقدم في الأبحاث السابقة أن المكان من خصوصيات الموجود المادي. هذه المقولة غير المكان الذي تقدم وأشرنا إلى هناك، ذكرون قلنا أن المكان شيء ومقولة الأين ماذا؟ شيء آخر. فإن المكان فيه تلك الأقوال المتعددة، ولكن الأين مقولة الأين ما هي؟ هي النسبة أو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء المادي ذي المكان إلى مكانه. ومقولة المتى وهي الحاصلة، يعني وهي النسبة الحاصلة أو الهيئة الحاصلة التي تحصل من النسبة بين الموجود المادي وزمانه. وكذلك مقولة الواضع وهي ماذا؟ وهي نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض في موجود مادي، ونسبة الجميع إلى الخارج، هذه تسمى مقولة الواضع. إذا مقولة الواضع ماذا؟ مركبة من جزئين، الجزء الأول هو نسبة الأجزاء بعضها إلى البعض الآخر، الجزء الثاني هو نسبة هذا الكل إلى الخارج من. ولهذا الإنسان إذا كان واقفا على رجلي يقال أن رأسه فوق ورجلاه ماذا؟ ورجلاه إلى تحت. وهنا إذا نظرنا إلى الأجزاء نقول هذا فوق وهذا تحت، ولكن لا بد أن نأخذ شيئا خارج هذا الوجود حتى نقول هذا فوق هذا تحت. يعني إذا اعتبرنا السماء فوق والأرض ماذا؟ تحت، عند ذلك نقول هذا فوق هذا تحت. وإلا إذا لم نأخذ الجهة الخارجية، لم نأخذ ما هو خارج على الجسم، لا يمكن أن نقول هذا فوق وهذا تحت. مقولة الوضع وهي الحاصلة، يعني الهيئة الحاصلة من نسبة بعض أجزاء الشيء إلى بعض، كالرأس إلى الرجلين مثلا، مع أخذ جهة تلك الأجزاء بعين الاعتبار، مثل حالة القيام التي تحصل من استقرار أجزاء البدن على بعضها بحيث يكون رأس الإنسان إلى الأعلى، أو حالة الانبطاح التي تنتزع من استقرار أجزاء الجسم إلى جانب بعضها بصورة أفقية. مقولة الجدة أو ما تسمى عندهم بمقولة الملك، وهي هيئة تحصل من نسبة شيء إلى ماذا؟ إلى شيء آخر، ذلك الشيء الآخر يحيط بالشيء الأول، من قبيل أن الثوب عندما يحيط ببدن الإنسان، أو من قبيل أن العمامة عندما تحيط برأس الإنسان. فهنا يقال طبعا من خصوصياته أن المحيط ينتقل بانتقال محاط، من الواضح أن الإنسان عندما ينتقل من مكان إلى مكان المحيط به وهو الثوب أيضا ينتقل معه، العمامة على الرأس عندما ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان العمامة التي على الرأس أيضا تنتقل معه. طبعا هنا لعله صاير اشتباه في الترجمة، في الأصل الفارسي صحيح إحاطة الثوب بالبدن مو إحاطة البدن بالثوب، هنا يقول مثل إحاطة البدن بالثوب، فإن البدن ليس محيطا بالثوب بل الثوب هو المحيط بالبدن، او احاطة الرأس بالقبعة، بل القبعة هي التي تكون محيطة بالرأس. مقولة ان يفعل ومقولة ان ينفعل. شوفوا عندما تضعون مقدارا من الماء على النار، هذا الماء يبدأ بالتسخن، هناك شيء يسخن وهناك شيء يتسخن. هذا التسخين يعني علة الفاعلية، وهذا التسخن الذي هو أثر تلك العلة الفاعلية. إذا نظرنا إلى الفاعل نقول مقولة أن يفعل هذه الهيئة الحاصلة من ماذا؟ من تأثير الشيء ما دام يؤثر. هذه الحالة الزمان مأخوذ فيه، التدريج مأخوذ فيه بقولنا ما دام، هاي ما دام ظرفية تفيد الزمان. تأثير الشيء في شيء آخر، ولكن ماذا؟ ما دام يؤثر، يعني هذا التدريج الموجود في التسخين ما دام يسخن. في قبالي ماذا أقول؟ في قبالي أقول تسخن للماء، فإن الماء أيضا يتسخن، لكن ما دام يتسخن أي التسخن منه ماذا؟ تسخن تدريجي، لا أنه تسخن دفعي. مقولة أن يفعل وهي تحكي عن التأثير التدريجي للفاعل المادي في المادة المنفعلة كالماء مثلا، مثل أن تؤثر الشمس تدريجيا في الماء فتسخن الماء. هذه مقولة أن يفعل. مقولة أن ينفعل مأخوذة من الانفعال، ذيك من الفعل، وهي تحكي عن التأثر التدريجي للمادة المنفعلة بالفاعل المادي، مثل تسخين الماء، وكان أفضل تسخن الماء، مثل تسخن الماء تدريجيا بواسطة الشمس. بل بعدها مو مقولة مخارج عن شو اسمه، طبعا احنا فجائي ما عدنا في عالم الطبيعة، بل الانفجار هم مثلا زمان فيه ولكنه قليل جدا، فقط احنا عندنا الفجائيات يعني بتعبير الفلسفة دفعيات فقط من قبيل الاتصال والانفصال، جسماني متصل احدهما بالاخر، عندما ينقطع احدهما هاي حالة الانقطاع هذا يسموه وجوده دفعي لا يقع في الزمان. لماذا؟ لانه اساسا عندما نحلله يرجع الى امر العدم. وهكذا عندما يتصل شيء بشيء هذا الاتصال يسمى ماذا؟ يسمى عندهم باتصال دفعي لا يقع في الزمان، بل هو يقع في الان الذي هو طرف الزمان. بحثه ياتي لعله في بعض. قال ولا بد لنا من التنبيه. الان المصنف على طريقته يريد ان يقول ان هذه المقولات، ولعله ايضا في جمله من هذه الموارد له الحق، هذه المقولات التي ذكرت انها مقولات، هذه المقولات السبع العرضيه التي ذكر انها مقولات، جمله منها يمكن ان يقال بانها ماذا؟ ليست مقوله، وانما هي مفاهيم فلسفيه وليست مفاهيم معنويه. بحث جديد ما موجود. قال ولا بد لنا من التنبيه على ان جميع هذه المقولات عدا مقولة الإضافة، يقول موردها جميعا من المقولة الثانية إلى المقولة السابعة، موردها الأمور المادية وهو واضح، مقولة المتى، مقولة الأين، مقولة الجدى، مقولة أن يفعل، أن ينفعل، الواضح، كلها هي من خصائص الوجود المادي، فلا معنى بأن يقال بأن هذه ماذا؟ توجد في غير المادة. نعم إلا في الإضافة، فإن الإضافة كما تتحقق في الأمور المادية تتحقق في الأمور غير المادية. ولا بد لنا من التنبيه على أن جميع هذه المقولات عدا مقولة الإضافة تختص بالماديات. لماذا؟ لأن النسبة إلى الزمان كما في متى، والنسبة إلى المكان كما في الأين مختصة بالمادية، وكذا النسبة بين الأجزاء ولحاظ الجهة بين الأجزاء لا يمكن تصورها إلا في الأجسام فحسب، هذا في مقولة الوضع. وهكذا إحاطة اللباس، شوفوا هذا اللي صححته على هذا الأساس، وهكذا إحاطة اللباس وأمثال اللباس، فإنها هذه الإحاطة من خصائص الموجودات المادية، وكذلك التأثير والتأثر التدريجي، فإن التأثير والتأثر التدريجي يلازم الحركة ولا حركة إلا في عالم المادة. والتأثير والتأثر التدريجيان في مقولة أن يفعل وأن ينفعل أيضا لا يتحققان إلا بين الأشياء المادية، هذا في تلك المقولات الست. أما مقولة الإضافة فهي مشتركة بين الماديات والمجردات، فنحن نجد مصاديق لها بين الماديات مثل إضافة الأعلى والأسفل بين طابقين من إحدى العمارات، هذه في الأمور المادية. وقد توجد إضافات بين المجردات مثل التقدم السرمدي لله سبحانه وتعالى على سائر المجردات، لأننا قلنا أن الموجودات بعضها متقدمة على البعض زمانا، وعالم المجردات متقدم على عالم المادة دهرا، والحق سبحانه وتعالى متقدم على عالم العقول بالتسرمود أو التقدم السرمدي. وقد توجد إضافات بين المجردات مثل التقدم السرمدي لله سبحانه على سائر المجردات. وقد توجد المعية، ولكن المعية مو في الزمان بين الموجودات المجردة، بل المعية ماذا؟ في الدهر. والمعية في الدهر بين العقول باعتبار أنه لا زمان هناك، ويمكننا أن نجعل أحد طرفي الإضافة موجودا مجردا والطرف الآخر ماذا؟ موجودا ماديا، كما بين العلة المجردة والمعلول المادي، فإن هناك إضافة بين العلية والمعلولية، ولكن العلة مجردة والمعلول ماذا؟ مادي، مثل التقدم الوجودي للعلة المجردة على المعلول المادي. ثم هنا يأتي إلى البحث الأساسي، يقول: ويبدو لنا أن أي من هذه المقولات التي يقال أنها أجناس عالية ليس من المفاهيم الماهوية والمعقولات الأولى، ويطبق عليها نفس الطابق المتقدم في الأبحاث السابقة. في الأبحاث السابقة قال ماذا؟ قال أنه إذا كان هناك يحصل مفهوم بأيدينا بواسطة المقايسة بين الأشياء، إذن ماذا؟ إذن هو مفهوم فلسفي وليس بمفهوم ماهوي. نحن نحصل على العلية والمعلولية من أين؟ من خلال المقايسة بين الأشياء. نحصل على التقدم والتأخر على هذين المفهومين من أين؟ من خلال المقايسة بين الموجودات الخارجية، هذه متقدمة تلك متأخرة. تقول هذه المقولات أيضا إنما نحصل عليها من نسبة بعض الأشياء إلى البعض الآخر، وهذا معناه أنه إذا لم يوجد ذلك الذي يلاحظ هذه النسبة ولم تلحظ هذه النسبة فلا وجود لها، وإذا كان أمرا عينيا كان ينبغي أن يكون لها تحقق سواء كان هناك من يلاحظها أو لم يكن، سواء كان هناك من ينسب بعضها إلى البعض أو من لا يكون. إذن لو كانت هذه الأمور مقولات حقيقية، يعني أمور ماهوية، مفاهيم ماهوية، إذن كان لها ما بإزاء في الخارج، مثل البياض. البياض سواء لاحظه أحد أو لم يلحظه أحد، نسب إلى شيء آخر أو لم ينسب إلى شيء آخر، له تحقق في الخارج أو لا؟ نعم. يقول أما هذه الأمور إذا لم يوجد ذاك الذي يلاحظه ولم توجد النسبة بين الأطراف لا يمكن أن تنتزع هذه المفاهيم، إذا هذا معناه أنه لا واقع عينية لها. قال: ويبدو لنا أن أي من هذه أي المقولات ليس من المفاهيم المعهوية والمعقولات الأولى، وأفضل دليل على ذلك هو أن نسبة موجود إلى موجود آخر تتوقف على ماذا تلك النسبة؟ تتوقف على الشخص الذي ينسب ويقيس بعضها إلى بعض أولا، والمفهوم الذي يتوقف على المقارنة والنسبة لا يمكن أن يكون حاكيا عن أمر العيني، لأن الأمر العيني هو متحقق سواء قاسه أحد، وجد من يلاحظ النسبة أو لم يوجد، لا يمكن أن يكون حاكيا عن أمر عيني ومستقل عن الاعتبار واللحاظ الذهني. الآن يطبق ذلك، يقول: فمثلا نسبة الأخوة بين الأخوين أو نسبة الأبوة والبنوة بين الأب والولد ليست أمرا عينيا توجد بينهما، التي هي مقولة الإضافة. طبعا شوفوا من هذا اللي أنا أكلت هذا المطلب، نسبة الأخوة ليست هي الإضافة، الآن هو يقول فمثلا نسبة الأخوة ليست أمرا عينيا، فإذا اعتبر الإضافة هي ماذا؟ هي مقولة الإضافة. طبعا شوفوا من هذا اللي أنا أكلت هذا المطلب، نسبة الأخوة ليست هي الإضافة. الآن هو يقول فمثلا نسبة الأخوة ليست أمرا عينيا، فإذا اعتبر الإضافة هي ماذا؟ هي النسبة القائمة. اعتبر من هذا اللفظ يظهر أنه اعتبر أن الإضافة هي النسبة، فلهذا قال ماذا؟ ليست أمرا عينيا النسبة. البحث ليس في النسبة، البحث في الهيئة الحاصلة من تلك النسبة المتكررة. وإن النسبة كما قلنا معنى حرفي، والمعنى الحرفي وجوده في غيره، ونحن نتكلم في الإضافة الذي وجوده ماذا؟ في نفسه. أساساً مقولة عرضية، يعني ماذا؟ الفرق بين الجوهر والعرض ماذا؟ الفرق بين الجوهر والعرض أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه، والعرض موجود في نفسه لغيره، قائم بغيره، لغيره يعني قائم بغيره. أما النسبة فهي ماذا؟ فهي معنى حرفي قائم بين الموضوع والمحمول، المعنى الحرفي الذي درستموه في علم الأصول. وذلك المعنى الحرفي وجوده في نفسه لوجوده في الطرفين، في غيره وجوده في غيره في الطرفين فان فيهما. فليست الإضافة هي النسبة حتى يقال بأن النسبة ليست أمرا عينيا. نحن أيضا نقول أن النسبة ليست أمرا عينيا، بل هي قائمة بالطرفين فانية في الطرفين. فمثلا نسبة الأخوة بين الأخوين أو نسبة الأبوة والبنوة بين الأب والولد ليست أمرا عينيا توجد بينهما، وإنما الذهن يأخذ بعين الاعتبار أن هذين الشخصين قد وجدا من أب واحد وأم واحدة، وهما شريكان من هذه الجهة، فينتزع إضافة الأخوة وهي متشابهة الأطراف، ويأخذ بعين الاعتبار خلاف المتشابهة الأطراف، ويأخذ بعين الاعتبار أن الوالد علة إعدادية لوجود الولد. تقدم فيما سبق الفرق بين العلة الفاعلية والعلة الإعدادية، قلنا أن العلة الإعدادية من قبيل الشرط بخلاف العلة الفاعلية فإنها المعطية والمفيضة للوجود. وكل العوامل التي نعدها على القريبة وبعيدة بين الواجب وبين الممكن كلها علل إعدادية، كلها علل إعدادية. يعني نحن لا يوجد عندنا علة فاعلية حقيقية إلا الله سبحانه وتعالى، أنه لا مؤثر في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، وما بقي ذلك وما عدا ذلك فهي ماذا؟ فهي علل إعدادية، فهي شرائط لنزول الفيض ونزول الوجود من الحق سبحانه وتعالى. إذن عندما نقول العقل الفعال علة لعالم الطبيعة، هذا لأوائل الطريق لسهولة التعليم، وإلا العقل الفعال أيضا علة إعدادية. العقل الأول علة لوجود العقل الثاني، أيضا ماذا؟ العقل الأول مو علة لوجود العقل الثاني علة فاعلية، بل هو علة إعدادية، لأنه لا يستطيع أن يفيض الوجود إلا من كان واجدا له بالذات، وكل من عداه فهو واجد له بالغير عين الفقر والارتباط. الفقير ذاتا كيف يمكنه أن يعطي غيره شيئا؟ إذا كان وجوده عين الفقر إلى الله، كل موجود سواء كان العقل الأول والصادر الأول أو المادة الأولى لا فرق، كلها عين الفقر. وهل يملك الفقير شيئا حتى يعطي، حتى يكون علة فاعلية، حتى يفيض الوجود؟ نعم هناك شرائط، يعني أن القابل لكي يقبل الفيض يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى معدات. ولهذا القرآن الكريم يشير إلى هذه النقطة في جملة من الموارد، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ القرآن الكريم يستنكر على أولئك الذين يرون أن الفلاح هو الزارع، أن يقول أن الزارع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهذه من أسمائه التي يتصف الحق بها سبحانه وتعالى، وإن لم تأتي في الروايات أنه الزارع. لأن القرآن يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أنتم وظيفتكم الإمناء، نقل هذه المادة المنوية من هذا الموضع ووضعها في ذاك الموضع، أكثر من هذا ما هو. قال ويأخذ بعين الاعتبار أن الوالد علة إعدادية لوجود الولد وليس العاكس، يعني أن الولد ليس علة إعدادية لوجود الوالد، فيمتزع إضافة الأبوة والبنوة وهي متخالفة الأطراف، وبولادة الولد لا يتحقق أمر عيني آخر غيرهما، يعني غير الأبي والابن، بحيث يمكن تسميته ذلك الأمر العيني بإضافة الأبوة والبنوة بينهما. إذا يرى أن النسبة هي ماذا؟ هي التي تسمى بالإضافة. تلتفتون؟ وإن كان هناك يعبر تحصل حاصلة تحصل، ولكن هنا ماذا يظهر من عباراته؟ يظهر من عباراته أن النسبة يعتبرها هي الإضافة. شوفوا يقول وبولادة الولد لا يتحقق أمر عيني آخر غيرهما، بحيث يمكن تسمية ذلك الأمر العيني. ذلك الأمر العيني ما هو؟ هو النسبة. يقول لا يمكن تسميته بحيث يمكن تسميته بإضافة الأبوة والبنوة بينهما، فيرى أن النسبة هي ماذا؟ هي الإضافة، مع أنه قلنا أن الإضافة هي الحاصلة من النسبة لا أنها هي النسبة. أو بعد ولادة الابن الثاني فإنه لا يتحقق أمر خارجي آخر غيرهما يمكن تسميته بإضافة الأخوة. إذن يرى أن النسبة بين الأخوين ماذا؟ هي الإضافة، مع أن الإضافة ليست هي النسبة المتكررة بين الأخوين، بل الهيئة الحاصلة من النسبة المتكررة بين الأخوين. يمكن تسميته بإضافة الأخوة بين هذين المولودين. ثم يقول وكذا مفاهيم الكبر والصغر والأكبر والأصغر والبعد والقرب والأبعد والأقرب والتساوي والتعاصي ونحو ذلك، فهذه جميعا مفاهيم يتم الحصول عليها من النسبة، وكل واحدة وكل واحد منها ليس له ما بإزاء في الخارج. إذا معقول فلسفي وليس بمعقول معهوي، لأن المعقول المعهوي له ما بإزاء في الخارج، إما ما بإزاء جوهري وإما ما بإزاء عرضي. وإن كان لكل منها منشأ انتزاع خاص، نحن عندما نقول أنه ليس لها ما بإزاء يعني مو هكذا أنه لا تحقق لها أمر وهمي، وإنما نريد أن نقول أن وجودها بوجود منشأ انتزاعها. في الأعراب نحن يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا محمول بالضميمة، ولكنه في المفاهيم الفلسفية يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا خارج محمول، أو المحمول من صميمه كما قرأته في المنطق. ولا يمكن اعتباطا نسبة أي مفهوم إضافي ونسبي إلى أي شيء كان، ليس الأمر كذلك من قبيل الماهية. أنت عندما تنتزع الإنسان من الخارج، الإنسان موجود في الخارج؟ لا، تنتزعه من حد الوجود، ولكنه أمر حقيقي وهمي، أمر خيالي، لا له منشأ انتزاع. عندما نعبر نقول أن الماهية اعتبارية، مو مرادنا أنها بفرض الفارض، لا، لابد أن يكون لها منشأ انتزاع في الواقع. ومن جملة الشواهد التي يعتبرها على أن الإضافة، مقولة الإضافة، أمر اعتباري، ومن جملة الشواهد على كون الإضافة اعتبارية، هو أن الإضافة تصدق من ناحية على علاقة الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته المختلفة، ومن ناحية أخرى فإنها تصدق بين أمرين اعتباريين لا حقيقيين، ومن ناحية تصدق بين موجود ومعدوم. فأنا ما استطعت أن أفهم أنه عندما يقول هناك إضافة بين موجود ومعدوم ما هو المثال لذلك، لأنهم هم ذكروا في محله السيد العلامة في البداية في النهاية في الأسباب يقولون أن المتضائفين أو المضافين متكافئان وجودا وعدما قوة وفعلا. لماذا؟ لأنه نسبة متكررة بين الطرفين. قد نسبة متكررة بين الطرفين، كيف يمكن أن يكون أحد الطرفين موجود والطرف الآخر معدوم؟ إذا كان الطرفان موجودا، إذا كانت النسبة وجودية فكل الطرفين لابد أكون موجودا، إذا كانت عجمية فكلا الطرفين لابد أن يكون ماذا؟ معدوم. أما أحد الطرفين موجود والطرف الآخر معدوم ما وجدته. فلهذا فقط نقلت العبارة، عبارة السيد العلامة في البداية والنهاية، وحشيت على هذا قلت كيف يجتمع هذا مع قول الحكماء أن المضافين متكافئان وجودا وعدما فعلا وقوة ولا يختلفان من حيث الوجود والعدم والقوة والفعل، فكيف يمكن أنه تكون هناك إضافة بين موجود ومعدوم؟ ففي ذهنه ماذا كان؟ أنا لا أعلم. يعني أنا ما أقول في الإضافة دائرين بأنه كلا الطرفين، لأن النسبة متكررة بين الطرفين والنسبة لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وكلاهما خارجي. عن الموضوع علة خارجية طب علة ذهنية لا؟ العلة خارجية والمعلول أيضا خارجي. كلاهما خارجي. مجرد ما هي لما بإزالة. الله سبحانه وتعالى ليس لهما بإزالة خارج. يعني ليس لهما بإزالة ماشي. أما حد قال بأنه نحن عندما نقول ما بإزالة نريدنا. لا. مو موجود معدوم. معدوم يسي. يعني الله سبحانه وتعالى معدوم يسي. ودياه الموجود ياه المعدوم. الممكن معدوم لو الواجب معدوم. بل ايه طرفين معدومين ممكن ولكنه موجود ومعدوم كيف؟ هو هذا اللي اقول بانه انا قلت بانه متكافئان قوة فعلا وجودا عدما كل هذا، ولكن احدهما موجود والاخر معدوم. هذا ما ادري مثاله اين. وبين موجود ومعدوم شوي انتم تلتفتون لمطالبنا على اتصور بانه مثل 2 زائد 2 تساوي 4 يعني. اخر ده نقول نسبة متكررة بين طرفين اخر يصير واحد موجود واحد معدوم. تلتفت الى ماذا؟ بعد ماكو اضافة. اضافة ده نقول هي النسبة المتكررة بين طرفين. اذا صار عدم بعد طرف يصير. لا تقع الإضافة. إضافة لأخر. مو أنتم شو تعريف الإضافة ما هو؟ نسبة متكررة بين طرفين. طب المعدوم طرف حتى يصير بين طرفين. هذا نقوله. أخر حكماء من جه. بلي. ومعقول أقول بين موجود ومعدوم أنا ده مشكلة. أخر الإخوة ما ده يلتفتون. معدومين ومعقول أنا ما ده مشكلة على عبارة بين معدومين. أقول يقول إضافة بين موجود ومعدوم. حتى أنا لعله سبب أنا أنه بعض أشير إلى فنكاد الإخوة بلي بالحمل الأولي. الحمل الأولي معدومان ولكنه بالحمل الشائع له وجود أيضا. وإلا العدم بما هو عدم أحسنتم. العدم بما هو عدم فلا تقع نسبة بينهما، لأن العدم من حيث أنه عدم هو بطلان محض. نعم هما معدومان بالحمل الأولي ولكنه ماذا؟ موجودان بالحمل الشائع. هذا المقصود دليل. او بين موجود ومعدوم وحتى بين امرين ممتنعي الوجود. هذا مقبول. فبين ممتنعي الوجود بين المعدومين، لانه نقول متكافئان وجودا او عدمان هذا نقبل احنا، او عدمان هذا نقبل احنا، ولكن بين موجود ومعدوم كيف نتصور؟ ومن الواضح أن الله عز وجل لا يصبح معروضا لأي عرض. هذه أريد الإخوة، إحنا عندما نبين في المطلب هنا الإخوة لا يتأثروا من عندنا. يقال بأن سيد الطبراء رحمة الله تعالى عليه كانت سيرته في كلامه، هذه كان مبناه في كلامه هكذا، أنه يفكر سنة ويتكلم ساعة، بخلاف ما هو المتعارف عندنا نفكر ساعة ونتكلم ساعة. إنسان أنا بغض النظر الآن كلام لعله موجه أيضا إلى نفسي أيضا، الإنسان لابد يتصور أول مطلب شنو يريد يقال، ثم ذاك الوقت يشكل ينتقد يبين. إحنا دا نعرف الإضافة هي قائمة بين طرفين، المعدوم طرفه. قال ومن الواضح أن الله عز وجل لا يصبح معروضا لأي عرض، وكذا الأمور الاعتبارية والمعدومات. المعدومات معدومات بالحمل الأولي شيخنا، ولا ليست معدومة بالحمل الشائع ولا وجوده. وكذا الأمور الاعتبارية والمعدومات فإنها لا يمكن أن تتصف بصفات عينية وخارجية على أي نحو. وبالتعمق في سائر المقولات النسبية يتضح أيضا أنه غير طرفي النسبة اللذين وبالتعمق في سائر المقولات النسبية يتضح أيضا أنه غير طرفي النسبة اللذين هما منشأ انتزاع هذه المفاهيم. العبارة هشكل أبد نقرأها. وبالتعمق في سائر المقولات النسبية يتضح أنه غير طرفي النسبة لا يوجد أمر عيني. إذن الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول هذه من المفاهيم الفلسفية، نحن في الواقع الخارجي غير الابن والأب لا يوجد عندنا شيء، غير الأب أخ والأخ لا يوجد عندنا شيء. من قبيل أن إمكان، نحن في الواقع الخارجي غير زيد هل يوجد عندنا شيء هو الإمكان؟ يتضح أيضا أنه غير طرفي النسبة اللذين هما منشأ انتزاع هذه المفاهيم، لا يوجد أمر عيني آخر يسمى النسبة الخارجية. إذا شوفوا هذه العبارة أيضا واضحة أنه يرى أن المقولات هي ماذا؟ هي هذه النسب الخارجية، مع أنه ليس كذلك، فضلا عن أن توجد هيئة خاصة. شو أشار الآن إلى المطلب، وهو أنه فضلا عن أن توجد هيئة خاصة للموضوع نتيجة للنسبة. لهذا إذا تذكرون نحن من أول الأمر قلنا وإن كانت بعض عباراته ظاهرة في أنه يريد أن يقول أن الإضافة هي النسبة أو أن العين هي النسبة، ولكن مقصوده قطعا هي الهيئة الحاصلة من تلك النسب. فإن قلت أن هذه الأشياء الخارجية تتصف بهذه الأمور، تتصف أو لا تتصف؟ نقول نعم تتصف، ولكن من قال لكم أن كل اتصاف لا بد أن يكون لهما بإزاف الخارج؟ في المفاهيم الفلسفية أيضا يوجد عندنا اتصاف ولكنه ليس لهما بإزاف في الخارج. فإن زيد الخارجي يتصف بأنه ممكن، زيد الخارجي يتصف بأنه شيء، ولكن هل هذا معناه أن الإمكان والشيئية عرض أضيف إلى زيد الخارجي؟ واتصاف الأشياء الخارجية بمثل هذه المفاهيم ليس دليلا على وجود ما بإزاء لها في الخارج، كما أن الأمر يكون على هذا المنوال في جميع المعقولات الثانية الفلسفية. هذا تمام الكلام في هذه المقولات. بعد ذلك ننتقل إلى الكيفية. الكيف، بعض أقسام الكيف من الأمور الوجدانية والمعلومة للإنسان بالعلم الحضوري، وهذا تقدم بحثه عندما بينا في القسم الأول في الجزء الأول من هذا الكتاب بينا أقسام العلم. قلنا أن العلم إما حصولي وإما حضوري، وقلنا أن بعض مصادق العلم الحضوري أخذناه من أين؟ أخذناه من هذه الحالات النفسية التي توجد عندنا من الفرح والحزن والغضب والارتياح والاطمئنان والتوتر ونحو ذلك. هذه حالات تعتري النفس ويعلم الإنسان بها علما حضوريا، والشاهد عليها حتى لو لم يكن الإنسان يعلم شيئا عن العلم الحصولي يعلم شيئا عن المفهوم، لأنه الإنسان إذا لم يملك مفهوما لم يملك لفظا للمفهوم لعله بعيد يأتي إلى ذهنه علم حصولي، ولكن هذه العلوم الحضورية الألم موجود بس سواء عبر عنه بأني متألم أو لا، الخوف يحس به وجدانا بالعلم الحضوري سواء التفت إليه وعبر عنه أنا خائف أو لم يلتفت إليه ولم يعبر عن ذلك. إذن بعض أقسام الكيف وهي هذه الحالات التي تعتري الناس معلومة للإنسان بالعلم الحضوري، وإنما الكلام كل الكلام في جملة من الكيفيات وأقسام الكيف التي ليست معلومة للإنسان بالعلم الحضوري، وإنما هي معلومة للإنسان بالعلم الحصولي. قال مقولة الكيف: إن كل إنسان يجد مجموعة من الحالات النفسية المختلفة في أعماق وجوده، ويجد هذه الحالات بالعلم الحضوري مثل حالات الفرح والحزن، الخوف والأمل، اللذة والألم، الشوق، النفور، المحبة، العداوة، الإرادة ونحو ذلك من الأمور. هذه كيفيات وحالات يعلمها الإنسان، يجدها الإنسان بالعلم الحضوري ويدرك. هذه هي ماذا؟ الكيفيات التي تدرك بالعلم الفصولي، ويدرك بحواسه الظاهرية صفات من الأجسام هي في الغالب قابلة للتغيير مثل اللون، فإن التفاحة تكون خضراء ثم صفراء ثم حمراء، والطعم والرائحة والأصوات ونحو ذلك. وقد أدرج الفلاسفة جميع هذه الحالات سواء كانت مدركة بالعلم الحضوري أو مدركة بالعلم الفصولي، وقد أدرج الفلاسفة جميع هذه الحالات والصفات النفسية والجسمية، يعني المدركة بالعلم الحضوري والمدركة ماذا؟ بالعلم الفصولي. النفسية مدركة بالعلم الحضوري والجسمية مدركة بالعلم الفصولي في مفهوم كلي واحد، فسموها بالكيفية. هذا سيأتي بيان الكيفية. فسموها بالكيفية واعتبروا الكيفية جسما لهذه، عفوا جنسا لهذه الحالات والصفات النفسية. فإذا يوجد عندنا جنس عالي هو الكيف، وتحت هذا الجنس العالي الذي هو الكيف توجد عندنا أنواع متعددة، هي الكيفيات النفسانية، الكيفيات المحسوسة، الكيفيات المختصة بالكميات، والكيفيات الاستعدادية كما سيأتي بيانها. وعرفوها، يقول صدر المتألهين: هؤلاء عندما لم يجدوا تعريفا واضحا لماذا؟ للكيف، فقد ميزوها عن غيرها بهذا الطريق. قالوا أن الكيف هي التي لا تقبل القسمة، يعني ماذا؟ يعني ليست بكمية، ولا تقبل النسبة، يعني ليست تلك المقولات السبع العرضية. طب أخرجنا ثمانية، يبقى ماذا؟ يبقى هذا الأخير. لم يجدوا خاصة الكيف ما هي، لأن الإخوة يتذكرون نحن في أول دخولنا لهذا المبحث ماذا قلنا؟ قلنا بأنه نحن لا يمكن أن نجد تعريفا حديا، لا حدا تاما ولا حدا ناقصا. لماذا؟ للأجناس والمقولات العالية. لماذا؟ لأنه لا يوجد فوقها جنس حتى تكون مركبة من جنس وفصل، بل ولا يمكن أن نجد لها ماذا؟ رسما تاما. لماذا؟ لأن الرسم التام هو المركب من الجنس ومن الخاصة، والمفروض أن الأجناس العالية ماذا؟ لا جنس لها. إذن فقط نستطيع أن نعرفها بالرسم الناقص وهو الخاصة. قد في الكم عرفنا خاصة الكم وهي التي لا تقبل القسمة، وهي التي تقبل القسمة. في النسبة، في المقولات النسبية عرفنا الخاصة وهي التي تشترك في هذه الحقيقة، وهي النسبة إلى شيء آخر. أما في الكيف، ما هي خاصية الكيف؟ ما هي الخاصة التي تتميز بها الكيف عن الأخريات؟ قال يقول صدر المتألهين: لم يجدوا خاصة للكيف، فقد استطاعوا أن يميزوها. قالوا: هي عرض فأخرج الجوهر، وأخرج وجود الواجب سبحانه وتعالى لا يقبل القسمة، أخرج ماذا؟ الكم. ولا النسبة، أخرج المقولات العرضية. ثم قيد عندهم لذاته، يعني بنفسه لا يقبل القسمة، ولكنه يمكن أن يقبل القسمة بعرض غيره، يعني بعرض انقسام غيره، بعرض الكم مثلا يمكن أن يقبل القسمة، ولكن لذاته لا يقبل القسمة. وعرفوها أي الكيفية بهذه الصورة: الكيفية عرض لا يقبل القسمة ذاتا، وإن قبل القسمة بعرض غيره لا يقبل القسمة ذاتا، ولا يشتمل على معنى النسبة أيضا. وفي الواقع فهم عرفوها أي الكيفية بسلب خصائص الكمية عنها والمقولات النسبية عنها، وإلا لم يجدوا لها خاصية حتى يعرفوها بها. والحمد لله رب العالمين.